دوزان يفن. من عالم الأوزان لسحر الألحان، هنسمع ونتسلطن واحنا ظابطين الدوزان. دوزان يفن. التقديم مياد الفيشاوي. الإعداد والإخراج دعاء كامل. الدوزان يعني ضبط أوتار الآلات الموسيقية، وإحنا في دوزان يا فن هنظبط ودانك وأوتار قلبك على غنى وموسيقى ونغمات تراثنا المصري. هنتكلم عن كل عناصر الغنوة، يعني الكلمة والغنى واللحن. وفي كل سهرة هيكون معانا نجم ومبدع وعبقري مصري من قوتنا النعمة. هنتكلم وندندن ونغني معاه ونظبط من جديد ويا الدوزان. دوزان يا فن. دوزان يا فن. في دوزان يا فن مستمرين معاكم في العزف والدندنة والكلام عن موسيقانا العربية وعباقرة الفن المصري من المطربين والملحنين والعازفين المصريين، ونقدر نتعرف على كل من أثرى الحياة الموسيقية في مصر. والنهاردة في دوزان يا فن في سهرتنا هيكون معانا الموسيقار وعازف القانون والأستاذ بمعهد الموسيقى العربية دكتور صابر عبد الستار شيحة. آلة القانون لها خصوصية شديدة في التخت الشرقي، قلنا إيه هي الخصوصية دي من وجهة نظر الموسيقار وعازف القانون دكتور صابر عبد الستار شيحة؟ آلة القانون آلة قيادية برع فيها العازفين المصريين من قديم الأزل، وكان عازف القانون هو قائد التخت الشرقي في فترة ما قبل تكوين المجموعات الموسيقية الكبيرة، الفرق الشرقي يعني زي اللي كانت مع أم كلثوم ومع فريد الأطرش ومع عبد الحليم. كان تخت شرقي وكان بيبقى القائد بتاعه هو عازف القانون، كان قائد التخت الشرقي. وبعد كده مع أم كلثوم ومع الفرقة المسية كان قائدها كان عبد الفتاح منسي، ومع فريد الأطرش كان عبد الفتاح منسي لفترة، وفرقة موسيقى الإذاعة كان عبد الفتاح منسي اللي قدم موسيقات عبد الوهاب كلها، وكانت آلة رائدة جدا. هل كون الآلة قيادية في التخت الشرقي سر تسميتها بالقانون بمعنى دستور النغم؟ آلة القانون اتسمت بالقانون أو دستور النغم عشان إنها العازف بيعزف نغمة صريحة ما فيش فيها فصال، مجرد ما بيظبط القانون مرة خلاص، غير عازف العود ان هو لو حرك صباعه على الوتر يمين سنه او شمال سنه بتفرق في النغمه، بتطلع نغمه مختلفه. عازف الكمانجه كذلك، عازف الناي لو نفخ جامد في الناي الدزام بتاع الناي بيزيد، الصوت بيختلف، تعزف بالراحه الصوت بيبقى قليل. فهو القانون آلة اساسيه في التخت الشرقي، وكانت هي النغمه اللي بتقولها كل الناس بتتجمع حواليها. دكتور صابر، اوصف لنا آلة القانون وتفاصيلها وأجزائها المكونة منها. ما هو قانون؟ هو القانون عبارة عن صندوق مصوت، صندوق مفرغ من الداخل على شكل شبه منحرف، يعني فيه من ناحية اليمين، على يمين عازف القانون فيما خمس خانات جلد على شكل مستطيل، والجلد ده كان بيتصنع دايما من جلود الحيوانات الطبيعية. زمان قوي كان جلد السمك، ودلوقتي جلد الماعز وجلد الأرانب، وحتى في جلد نوع جلد اسمه باكستاني برضو جاي من باكستان، بس أنا معرفش نوع ايه بالظبط. ده برضو بيستخدم في صناعة القانون وحاجة متميزة قوي. الحاجة التانية ان الوتر بيمر من فوق بريدج او كوبري او فرصة بنسميها. الفرصة دي نازل منها قواعد خشب محطوطة على الجلد، وهي محطوطة فوق القواعد دي بحيث انها حركة الوتر تعمل زبزبة مع الجلد وتطلع الصوت من الفتحات المثبتة، هي مفتحات مزخرفة بشكل اسلامي ومفرغة، الصوت يطلع منها من داخل الصندوق للمستمع وللناس. على الشمال في صوابع خشب محطوطة في ثقوب مسلوبة من الأدخل للأرفع، والصباع الخشب نفسه بنفس الشكل ده اسمها الملوى، إن هو بنحط فيه مفتاح معدني وبنلفه يشد الوتر، وبنلفه الناحية التانية يرخي الوتر. اللي بيغير من مقام لمقام وفي آلة القانون هي العرب النحاس، ومفردها عربة، كل عربة بربع درجة سلم موسيقى. السلم الموسيقى سبع درجات، كل درجة منهم متقسمة أربع تربع. الربع الأول بنسميه ربع، والربع الثالث بيبقى التلات تربع. الربع والتلات تربع هم دول السيكة. النص والربع الرابع التاني والرابع هم دول الدييز والبمول، لأن الموسيقى الغربية بتقوم على درجات كاملة وعلى نص درجة وعلى درجة ونص. في دوزان يا فن، عايزين نعرف من حضرتك، هل ممكن آلة القانون تعزف موسيقى غربية بجانب الموسيقى العربية؟ نقولنا أولا أن المقام أو أن الغربي بيبقى الثلاث مسافات الأساسيين، يا إما درجة سلم كاملة، يا إما نص درجة، يا إما درجة ونص. إنما القانون فيه الدرجة والنص درجة والدرجة والدرجة ونص والربع والثلاث تربع، فما فيش لحن غربي ما ينفعش يتقال على القانون. إحنا عاملين لموتسارت والشتامتس والأسر بايزولا لبرامز الرقصة الأولى والخمسة. طيب احنا ممكن نسمع ايه موسيقى عربية بنكهة غربية؟ عاملين حاجات كتير قوي للكورتيت بنقدمها مع بعض، بس بيبقى الكورتيت مبني الاربع خطوط على بعض. صابر لك فرقة خاصة خط بيها تجارب ومشاركات عالمية وقدرت تلف دول غربية كتير. ايه هي التجارب دي؟ احكي لنا عنها. هو احنا بصراحة الفكرة بدأت معايا من 2008 وبدأت بعزف إيقاع واحد وعملنا حفلة مع بعض، وبعد كده ضمينا عازف الإيقاع التاني وبقوا يبدلوا بين آلات الإيقاع حسب جو الأغنية أو جو الموسيقى اللي بنقدمها. يعني بكون حاجة صوفي بنكتر فيها الدفوف، الآلات اللي هي تدي حق بالبطل. وبعد كده حطينا الكونتر باس، وبعد كده زودنا اتنين عازفين كمان، بعد كده عازف التشيلو، وبعد كده زودنا ناي. المجموعة كاملة تمانية، والحمد لله لفينا مع بعض بلاد كتيرة قوي وشرفنا بلدنا في أكتر من مكان. وهم في الأول أصحابي وأخواتي وزمايلي، وبعد كده عازفين مهمين جدا، يعني هم أهل ثقة وأهل خبرة. إيه هي طموحات الفنان وعازف القانون دكتور صابر عبد الستار شيحة؟ لو ممكن تقولها لنا في دوزان يا فن. والله أنا مش ما عنديش أهداف كتيرة من النوع، يعني الهدف منها أنها تحسب لي. عندي هدف رئيسي مثلا أن أنا أرجع آلة القانون لمجدها، ففاتح الفصل في دار الأوبرا. أنا بعتقد أو بعتبر اللي حاصل في الموسيقى العربية دلوقتي وجود الآلات الغربي في الوطن العربي ومصر بالذات، لأن مصر رائدة طول عمرها في الموسيقى العربية. يا ترى رد فعل الجمهور في الخارج إيه على آلة القانون ومشاركتها للأوركسترا في المعزوفات الغربية؟ والله أنا هحكي على واقعة حصلت في جزيرة كورسيكا. دي حفلة ختام مهرجان البحر الأبيض المتوسط في جزيرة كورسيكا اللي هي مسقط رأس نابليون، وقالوا لي هتعمل حفلة مع الأوركسترا بس مش سولو ليا، مجموعة كبيرة من العازفين اللي هم شاركوا في الأيام كلها بتاعة أيام المهرجان كلها بحفلات ليهم، والفرق كلها اللي شاركت هيتجمعوا مع بعض مع الأوركسترا الإيطالي على المسرح. هو مفروض يبقى صعب، بس هو الواقع اللي حصلت يعني غريبة شوية. أولا اتفاجئت بأن المغاربة والتوانسة والناس اللي شاركوا، الفرق اللي شاركت تقريبا كلها قعدت في خلفية المسرح، فكل الناس بتلقائي قعدوا ورا في المسرح من جوه. انا رحت واخد قانوني ورحت قعدت جنب المايسترو. عايز اقول ان الناس بدات تبص لي، بس محدش قادر يقول لي قاعد ليه قدام، مش قاعد ورا، على اليمين مش على الشمال، لان آلة القانون ملهاش مكان محدد. فطبعا اما يكون ملهاش مكان محدد مش معنى كده انها تبقى ورا، ممكن ملهاش مكان محدد تبقى قدام. فانا قعدت جنب المايسترو بكل ثقه كده وطلبت النوت، لقيت المؤلف كان موجود اسمه اندريا مش فاكر ايه، المهم ان هو جاب لي نوت الكونتر باس والتشيل. قلت له انا عاوز نوت الكمانجه الاولى والثانيه، لان هم دول بيبقوا مفتاح سول، ده اللي بيقرا عليه القانون، بيقرا زي الكمانجات، انما التشيل والكونتر باس بيبقى صوتهم غليظ جدا فبيقروا مفتاح فا. النوتة الموسيقيه بتاعتهم مختلفين غير بعض. احنا برضو في دراستنا في الاكاديميه بنقرا مفتاح فا، بس الانسب لينا مفتاح سول اللي هو بيقرا الكمانجه الاولى والثانيه والات كتيره في الاوركسترا. فجاب لي قال لي الكمانجه الاولى ولا الثانيه، قلت له انا عاوز الاثنين، بحيث ان انا اخد الجمل الكبيره المسموعه في الكمانجه الاولى. فحطيت النوت قدامي وبدات اعمل لينك ان انا من المكان ده هنط على نوت الكمانجه الثانيه في المكان الفلاني، وبدات اعزف طول الوقت. خدنا باوزه بريك كده في جروفا، فقلت للمايستر انا عايز العب كادنزا، يعني عايز العب سولو. ده مصر، ده ام الدنيا، ده الستيج اللي الناس كلها بتيجي تتشهر، يعني اللي ما غناش على الستيج في مصر ما غناش. انا سافرت الدنيا كلها قابل الناس حلمهم ان هم يجوا يغنوا في مصر، احنا بس اللي مش عارفين. فعملت، قال لي عاوز كادنزا في الاول ولا في الاخر؟ قلت له في اول العمل. قال لي طب هنعمل ايه؟ قلت له هنمسك بدل النوت دي اللي هي الري وانا هقسم. فجينا قال لي طب نجرب، وبعد ما خلصنا البوزة طلع قال لهم هنمسك بدل النوت دي عشان انا ارتجل، وبعد ما خلص اوصله او يعني اشاور له ان انا خلصت يعرف مني، فيبتدي يدخل على العمل. فالستارة اتفتحت، لقوا الاوركسترا مسك بدل النوت وعازف القانون بيعزف، مصر بتتكلم. وفي البروفة بعد ما خلصنا كمان ما اتفقتش، رحت المايسترو قلت له هتحيين ازاي؟ في بروتوكول التحية، مش زي ما احنا بنخلص نقوم كلنا مع بعض. السوليست المايسترو يا اما بيجي عنده يحييه، يا اما بيشاور له من بعيد يقف، يا اما السوليست يروح عند المايسترو ويسلموا على بعض ويحيوا الناس سوا. لازم في بروتوكول التحية. فقال لي يعني انت هتحيي مع الناس؟ قلت له لا، ده انا لاعب سولو، انا فاهم كويس ايه اللي المفروض يحصل. فقال لي طيب انا هقومك. وقابلت ساعتها الله يمسيه بالخير الاستاذ حسام نصار الشاعر الكبير، كان مدير العلاقات الثقافيه الخارجيه، وقابلني يومها. اول ما لقى الستاره اتفتحت، ما كناش اتقابلنا في كورسيكا، كان هو لسه جه بعد ما احنا اشتغلنا، وحضر الحفله من اولها، جه بعد البروفات يعني قصدي. فلقى الستاره اتفتحت والاوركسترا مسك بدل نوت وعمل، قال لي انت كل ما تروح في مكان لازم يكون ليك، لازم يبقى صوتك مسموع وتبقى باين. قلت له طبعا انا سفير لبلدي، لازم مصر صوتها يتسمع في كل حته، ومصر ضيف الشرف، فلازم تكون ضيف الشرف في كل حاجه، لازم نكون نستاهل ان احنا مصريين. فعملنا كده وحياني. فحكيت له الواقع، قال لي طبعا انت متخيل ان انت هتيجي تتحط فوق الاوركسترا وهو يوافق بسهوله؟ ايه اقرب المؤلفات الموسيقيه اللي الفتها لآلة القانون الى قلب الفنان صابر عبد الستار؟ ممكن اسمعك دلوقتي المولد، ودي من اجمل المقطوعات الصوفيه اللي انا بحبها، وهي متالفه من وحي مولد سيدنا الحسين سيد الشهداء. كان ساعة المولد وأنا معدي من شارع الأزهر وزحمة جدا والناس كلها زعلانة جدا ومن الزحمة، وأنا في قمة سعادتي وفرحتي بالصدق والوفاء اللي داخل والمحبة الكبيرة اللي جاي بيها محبين سيدنا الحسين يحتفلوا بميلاده بعد وفاته بمئات السنين. بداية زمان في تراثنا الموسيقي دكتور صابر كان للغناء مكانة خاصة. يا ترى إمتى بداية وجود عمل مؤلفات ومعزوفات موسيقية كاملة بعيدة عن القوالب الغنائية؟ هو الفكرة بدأت بالغناء على طول، وكان الغناء لوحده خالص من غير آلات، لأن المدرسة المصرية أصلها مدرسة شيوخ، كانت ليها شقين، شق أساسي اللي هي مدرسة الشيوخ، الشيخ أبو العلا محمد، الشيخ عبد الرحيم مسلوب، الشيخ سلامة حجازي، حتى اللي علموا أم كلثوم كانوا شيوخ، وحتى والد السيدة أم كلثوم كان شيخ. فهي مدرسة الشيوخ هي اللي حس كان الفن عبارة عن زي الابتهالات في أول الأمر، وبعد كده دخلت الموسيقى، بس يعني زي ما يكون على استحياء. الملحن يعني اللي بيعمل العمل الفني كان اسمه الملحن، الملحن اللي هو بيلحن كلام وهو بيعمل له اللحن بتاعه، فهو ملحن، زي اللي بيترجم اسمه مترجم، زي الحاجة اللي بتعمل العيش اسمها مخبز، يعني كل واحد بيعمل حاجة بيتسمى زي فهو ده كان ملحن، الراجل اللي بيعمل اللحن للكلام. وبعدين بدأوا شوية من كتر ما المطرب بيغني وممكن عاوز ياخد نفس شوية أو يعني بس يبلع ريقه، فبقوا يعملون لازمة بنسميها لازمة انتظار، تم تم تم ترريررم تم تم، بالظبط كده، بغض النظر عن القالب نفسه. بس هو حتى الطقطوقة مرت بثلاث مراحل. المرحلة الأولى كانت مذهب واحد والكوبليهات كلها شبه بعض، المرحلة الثانية مذهب واحد والكوبليهات مختلفة، المرحلة الثالثة مذهب واحد والكوبليهات مختلفة ومش شبه بعض وفيها كورال. فهنقول إن الطقطوقة لون من ألوان الغناء الخفيف اللي استمرت لغاية دلوقتي واللي احنا النهاردة بنقول عليها أغنية. هو عبد الوهاب كمان من أكتر الناس اللي عملوا مزازيك، وكان عبد الوهاب معظم المزازيك كانت بتبقى لرقصات في الأفلام، حاجات لسامية جمال يعني لتحية كاريوكا مثلا، أو للرقصات داخل سياق الأفلام. وطبعا المزازيك يعني هي مش لازم تتقال بس عشان ترقص عليها، هي مزازيك قيمة جدا، وكفاية أن عبد الوهاب اللي عملها، حاجة محترمة. برضو محمد الأصابجي ليه تجارب قليلة قوي، سماع الرست مثلا، ذكريات، حاجات قليلة قوي. رياض السنباطي برضو ليه لونجا رياض، حتى مقدمة يا ناسيني برضو، محمد فوزي فتافيت السكر. من المؤلفين باستثناء عبد الوهاب ما كانش في حاجة اسمها عمل موسيقي كامل. الفرقة المسية عملت الحفل الإذاعي الأول من غير غنى، وكانوا حفلات ناجحة جدا، والجمهور المصري ذواق. يعني لما بنعمل حفلة في مصر بنفضل نتمرن قبلها كتير جدا، اما بنعمل حفله بره مصر بنتمرن برضو بس ما بنبقاش جوانا القلق بتاع مقابله، لان هو ناقد واحنا متعودين ان احنا دايما نكلم مستمع واعي، عشان كده بنجتهد في شغلنا قوي، لان الجمهور المصري ده اللي بيضرب بالطماطم وده اللي ما يعجبوش الشغل بتاع اللي على المسرح. وانا اسمع زمان حكينا الراحل المؤرخ محمود كامل في ماده اسمها التذوق الفني في اكاديميه الفنون في الدراسات العليا، كان محمود كامل رحمه الله عليه كان يقول لنا ان كلمه موشح جايه من الوشاح، زي الوشاح بتاع القاضي، والوشاح المرصع بالجواهر، وهو الموشح عباره عن لحن مرصع بالتقنيات الفنيه والتلوين بين المقامات والحليات يعني نخليها تلوين بين النقلات المقاميه واستعراض الصوت. فكان المطرب بيطلع يغني من غير مايك طبعا، المطرب لما ياخد اجازه من الجمهور والناس تسقف له بيطلعوا اقطاب الغنى في مصر يلبسوا له وشاح ده. وكمان من ضمن الطرائف اللي حكاها لنا فكره ان لو واحد شاف واحد بيغني في فرح مش معروف بياخده وديه الاسم. قد كده مصر كان فيها فلتر. كان ليك ألبوم دكتور صابر واحد وتجربه مختلفه مميزه لك كعازف أنوان، ايه هو تقييمك للتجربة دي؟ هو ده العرض اللي المناسب لخطي والاتجاهي اللي جالي. انا جالي عروض قبل كده الناس عاوزين يعملوا حاجة زي عاشق السكس، اغني بالقانون اغاني معروفة وخلاص، فانا ما حسيتش ان دي هتعمل اي اضافة ليا ولا لقالتي ولا للاتجاه اللي انا ماشي فيه في دعم الهوية المصرية. انا متخيل ان انا اقدم موسيقى بتتكلم عن نفسها وبتعبر، كل عمل فني بيبقى ليه قصته وليه ظروف كانت نتاج لوجوده، زي مثلا ما قلنا من أهم السي دي اسمه تسابيح على فكرة، وتسابيح حالة يعني شبه يعني ربنا جاد عليا بيها كاملة في يوم بعد صلاة الفجر، فضلت أسبح لغاية الشروق ومش قادر أبطل تسبيح، في طاقة في قلبي ومش قادر ولا عاوز طبعا أن أنا أبعد عنها، بس هو ربنا بيديها بقدر وبحجم معين، ففضلت معايا لغاية ما لقيت نفسي أنا حاسس أن أنا مش ماشي على الأرض، أنا حاسس بكده، حاسس أن أنا جسمي خفيف جدا على الأرض، ورحت ماسك قانوني وقفلت الباب عليا وفتحت موبايلي على الريكورد وسجلت كل اللي قلته، رحت كاتبه وقابلت زمايلي وقعدنا عملنا بروفة على العمل. الناس كل ما تسمع أنا بحس أنهم تخدروا، فقلت نقدمها إن شاء الله، بس هو اللي قلت يعني الفضل فيها مش ليا. شوقتنا نستمتع بعزفك ونسمع موسيقى تسابيح دلوقتي مع المستمعين. Thank you. دكتور صابر. زبطنا النهاردة في دوزان يا فن مع الموسيقار الكبير عازف القانون صابر عبد الستار شيحة. زبطنا دوزان يا فن وأوتار قلوبنا وودنا على نغمات راقية جدا شرقية وغربية. شكرا جزيلا لحضرتك، نورتنا في دوزان يا فن على موجات البرنامج العام. شكرا يا فن. كنتم مع دوزان يا فن. هندسة إذاعية هشام عبد السلام. مع تحيات دعاء كامل وميادة الكشاف.